الله تعالى فضرب به ولد احنا. نعم. كيف يعني اذا طبقناه على ما يصح مثال هذا؟ يصح مثال، لان الضغط هذا فيه 100 شمره، فاذا ضربها مره واحده فقد ضربها ب 100 شمره. لا لا، اذا كان 100 ضربه كل ضربه منفرده عن الاخرى ايش؟ اي نعم، يلزم التكفير فورا. وهذه قاعده سبقت لنا اظن في اصول الفقه، ان الواجبات تجب على الفور بدون تاخير. اي نعم. ثلاثين يمين باخر الشهر اكفر عن كفاره واحده. ها؟ طيب، اما على القول الذي رجحنا هو ما يفيد التاخير. اذا قلنا كل فعل له كفاره، اذا تعدت الايمان والافعال فلكل واحد كفاره، هذا ما ينفع. اما على المذهب فينفعه، لكن الظاهر لي ان الرجل لو اراد ان يتحيل فاننا نعاقبه بضد قصده. اي نعم. نعم عبد الرحمن. لو اتى ضيف مثلا الى رجل مثلا واردنا ان نذبح له، وقبل ان نذبح قال والله لا تذبح، ثم ذبحنا وشينا مثلا الراس والاشياء اللي بدا عندنا قدمناها اجزاء مقسمه، فهل يعتبر هذا الرجل الذي حنث صاحب اليمين هذا اثم ام لا؟ اثم اذا لم يبلغ انه حنث. اي نعم، يكون آثما لأنه نعم. ويجوز للرجل أن يأكل منها حتى لو علم أنها لا لا ذبيحة. إذا علم أنها ذبيحة فهو يأكل منها ويكفر. يجب عليه أن يأكل ما يجب من باب يعني لو شاء أن يقول أنا والله ما بآكل، أنا حلفت عليك وأنت قطعت يميني ما لم أعطيك، ما بآكل، أنت لم تكرمني فلن أكرمك. اي نعم. إذا حلف على شيء واحد في أوقات معينة، مثلا قال لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، وجاء الغد وقال والله لا بس هذا الثوب، وبعد الغد كل واحد. يعني كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول. بالنسبة لو أنك قال والله إني ملك ذلك الخروف، واحد ثاني جاء وقال يعني أعطاه فلوس من ذبح الخروف، يعني اشتراه منه؟ ها؟ أجره كيف؟ هذا بيجينا إن شاء الله، إذا حلف على شيء فوكل من فعله. هذه ها تأتينا إن شاء الله. نعم. طيب إذا حلف مثل بعض الناس بالصيام سنة عليه، يعني جاب البحث قال الصيام سنة ما أي، هذا حكمه حكم اليمين، حكم اليمين. نعم. إيه نعم. نعم إرشاد. الحاله الثانيه اذا كانت يمين واحده والمحلف عليه متعدد، احنا قسمنا ثلاث حالات. نعم. ما تبين لي هي اتفاقا يعني كفاره واحده ولا كيف؟ الحاله الثانيه كانت يمين واحده نعم والمحلف عليه متعدد نعم، عليه كفاره واحده اتفاقا، كفاره واحده، كفاره واحده، قولا واحدا. نعم. نعم. اكثر يعني بعض العام يقول يعلم الله اني ما اكل هذا، هذا يمين او هذا يمين او ابلغ يمين يمين، لانه لو اكل معناه انه رمى الله بالجهل ويقول لي اعلم الله لما اكل واكل، فهذا يمين. عاده اذا حلف على فعل مستحيل فانه ايش تلزمه الكفارة في الحال، لأن لا يمكن أن يفعله، فهو حانث بكل حال. ما نقول انتظر ربما تفعل، أن السبب الذي جعله يحلف نحمل اليمين عليه. فإذا قال والله لا أكلم زيدا بناء على أنه سمع أن زيدا رجل وضيع لا ينبغي لمثله أن يكلمه، فتبين له أن زيدا رجل شريف فكلمه، فهنا نقول لا حنث عليه. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف